والظاهر والله أعلم أن السقاية هي الصواع. ماذا تفقده؟ قالوا نفقد صواع. جعل السقاية في رحل أخيه. فلما أنهم يعني ركبوا ومشوا قد أخذوا ما حصل لهم من الميرة، أذن مؤذن نادى منادي أيتها العير العير الحملة التي فيها الرجال وفيها الجمال تحمل الطعام، أيتها العير إنكم لسارقون، يعني ارجعوا هاتوا ما سرقتم إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم، يعني معناه إنهم رجعوا الآن هم مطالبون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. هذا ما هو لابد أنه يعني صاع له شأن يعني وله أهمية عند الملك، والمكيال الذي يكال به طعام للناس. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هاتان جملتان استدل بهما الفقهاء، ولمن جاء به حمل بعير هذا استدل به الفقهاء على حكم الجعالة، من فعل كذا فله كذا. قال ولمن جاء به حمل بعير نافلة زيادة، هم أرادوا أن يزدادوا حمل بعير بمجيئهم بأخيهم. الآن هذا الإعلان يتضمن أن من جاء بالصواع فإنه يحصل على حمل بعير زيادة على ما أخذ. هذه جعالة. يعني هذا يجعلهم يبحثون أو يجعل الناس يبحثون من السارق. قال وأنا به زعيم، المنادي يقول أنا به زعيم يعني ضامن، وهذا دليل العلماء على حكم الضمان. أنا به زعيم ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، يعني نحن تعلمون ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، جئنا نطلب القوت لأهلنا، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. يعني ما حكمه عندكم؟ ما حكمه؟ قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، يكون السارق هو العوض عن المسروق، يعني السارق نفسه. قال المفسرون إن هذا في شريعة يعقوب أن السارق يكون ملكا للمسروق منه، يكون رقيقا عنده وأسيرا عنده. فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك جزى الظالمين. ثم بعد ذلك الآن جاء التفتيش. يعني هذا واضح أنهم رجعوا برواحلهم وبرحالهم واستسلموا للتحقيق والتفتيش. استسلموا. قال الله عن فبدأ بأوعيتهم، بدأ يفتش، افتح، يفتحون الرحال. بدأ بأوعيتهم، بأوعية بقية الإخوة، وترك وعاء رحل أخيه. فبدأ بأوعيتهم، وهذا من السياسة في التحقيق. لو بدأ بوعاء أخيه ظهر له على طول، تجي الشبهة إنه إذا أنتم تعلمون إنه فتش واحد واحد واحد واحد قبل وعاء أخيه. يقول بعض المفسرين الله أعلم إنهم لما فتش ولم يجد ولم يبقى إلا وعاء بنيامين، قيل خلاص ما في فائدة، ما لا تفتش ولا تفتش، يعني في تمويه لا تفتش. فقالوا لا لا لا بد لا بد تفتش، لا يبقى لكم حجة ولا تهمة. فاستخرجها، وجدها، استخرجها من وعاء أخي. كذلك كدنا أن يوسف، هذا التدبير إلهي، هذا التدبير قد يكون كونيا وقد يكون شرعيا. كذلك كدنا أن يوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لكن هو أخذه على ما هو جار عند آل يعقوب. يعني ما حكم فيه بالحكم الجاري في سياسة الملك في مصر، في سياسة الملك في مصر. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. فوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى الله، فالله عليم فوق كل عليم، فوق كل ذي علم، فوق كل ذي علم عليم. يعني العلم في الناس درجات، والعلماء درجات، هذا فوق هذا وهذا فوق هذا، حتى ينتهي الأمر إلى الله، فهو العليم الذي هو فوق كل ذي علم. نعم يا محمد. تقول أبو يوسف تأثر من هذا ابتلاء من الله. ابتلاء، نعم، قدري. الله أكبر. فيها آيات، هذا فيها لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. شوف سبحان الله، الآن انتهى الأمر إلى أن أن أخا يوسف الآن عند يوسف، فقرت عينه به، وهذا مقدمة لما بعده من عودتهم، فإنهم سيرجعون إلى أبيهم، ثم يرجعون إلى يوسف حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم نعم محمد. رسول